نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع مستور حامد عبد الله الصواق. أخونا مستور عرضنا بعض أسئلتي في حلقة مضت وله في هذه الحلقة جمع من الأسئلة، فيسأل ويقول: ما هي مراتب التقوى مع ذكر الأدلة لو تكرمتم جزاكم الله خيرا؟ مراتب التقوى فيما نعلم ثلاثة أقسام بينها قوله جل وعلا: ثم أعطى كتابا مستقلا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فليتقي الله كامل هو السابق بالخيرات الذي أدى الفرائض وترك المحارم واجتهد في أنواع الخير، فهذا هو في القمة وهو الأفضل وكامل التقوى. والمرحلة الثانية مرحلة الأبرار المقتصدين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، لكن ليس عندهم مسابقة في أنواع الخير والتطوعات، بل اقتصروا على أداء الواجب وترك المحرم، فهؤلاء يقال لهم المقتصدين ويسمون الأبرار أيضا. المرتبة الثالثة هي مرتبة الظالم نفسه، وهو المتقي الموحد لله لكن عنده شيء من السيئات، عنده شيء من المعاصي، وهو مرد قوله منه ظالم نفسه لأنه معصية. فهذا هذه أدنى مراتب التقوى، أدنى مراتب التقوى أن يكون موحدا لله لكن عنده شيء من الذنوب والسيئات. وهؤلاء طبقات، بعضهم أخطر من بعض على حسب معاصيهم، فكلما قلت المعاصي صار الظلم للنفس أقل، وكلما كثرت المعاصي صار الخطر أكبر. فهي مراتب ثلاث: متقي الظالم نفسه، متقي المقتصد، متقي المسابق للخيرات. الله يجعلنا وإياكم من السابقين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.